هنا القاهرة. همسة العتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع علاء علي عبد الرازق المقيم في العوضية مركز شربين محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: لما سمعنا أن مبادرة حياة كريمة هيتم تنفيذها وتطبيقها في القرى قلنا يا فرج الله، أخيرا هيتم الاهتمام بالريف وأهالي الريف هيعيشوا حياة كريمة. ولما سألنا عن اللي هيتم عندنا وعن اللي هيدخل من القرى في المبادرة قالوا لنا: شوف يا مواطن، منك له لا هلئة، احنا كلامنا واضح وصريح ومريح، وانا شخصيا بحب اجيب بالاخر. اتفضل يا سعادة البي. مبادرة الحياة الكريمة هيتم تنفيذها في مركز ومدينة شربين بالمحافظة، وبالتحديد في 26 قرية ام وتوابعها. حلوة قوي، ممكن نعرف بقى ايه اللي هيتم؟ شوف، جاري حاليا توصيل الغاز الطبيعي واستكمال الصرف الصحي ومياه الشرب وكل ما تحتاجه البنية التحتية. اظن بقى ما فيش وضوح اكتر من كده. شاي اخضر من غير سكر يا صبحي. قلنا خير ونعمة، وانتظرنا الشغل وتبانا واحنا فرحانين، لكن عندنا عزبة يا حضرات اسمها عزبة أبو سعيد تابعة لقرية العوضية مركز شربين بمحافظة الدقهلية ما دخلهاش الغاز الطبيعي، علما بأن خط الغاز الرئيسي بيمر منها، وكمان ما تمش تنفيذ مشروع الصرف الصحي فيها. يعني هي العزبة دي سائط قيد يعني ولا ايه؟ وبعدين ده البهوات في الادارة العامة لري غرب الدقهلية كل يوم والتاني يحرروا محاضر لارقاء مياه الصرف في الترعة، واشتكينا اننا ما عندناش شبكة صرف، وتحولت الشكوى من مكان لمكان لمكان لغاية ما وصلت مجلس مدينة شربين، وللأسف تم حفظها. احنا بنطالب السيد محافظ الدقهلية الانسان والمسؤولين عن حياة كريمة سرعة التدخل وتوصيل الغاز الطبيعي والصرف الصحي لعزبة ابو سعيد التابعة لقرية العوضية مركز شربين محافظة الدقهلية، اسوة بباقي قرى وعزب المركز واللي بتنفذ فيها حاليا مبادرة حياة كريمة. ممكن؟ أحمد السعيد، رضا سليمان.